أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال لازم أن يكون الله سبحانه متصفا بنقيضها من صفات النقص، وذلك لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بصفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، فإذا انتفت صفة الكمال عنها لازم اتصافها بصفات النقص. واضح يا جماعة؟ إذا نفى عن الله صفات الكمال التي أثبتها الله لنفسه لازم من ذلك أن يكون متصفا بضدها، لأنه ما من موجود إلا وله صفة، كل موجود لابد له صفة، لو لم يكن من صفته إلا صفة الوجود لكان كافيا. فإذا قال إن الله تعالى لا ينزل إلى السماء ولا يتحرك ولا يفعل ولا يضحك ولا يفرح وما أشبه ذلك، لازم من هذا أن يكون متصفا بوديه، وهذا لا شك أنه اعتداء على الله عز وجل أن يسلب الصفات التي أثبتها لنفسه على وجه يثبت بذلك ردها وهو النقص. نعم. وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من الكمال متعديا في حق الله تعالى. لا، من جانب معتديا. معتديا الاعتداء أبين من التعدي. التعدي يعني التجاوز، ولا اعتداء فيه شيء من العدوان. معتديا في حق الله. وحينئذ يكون من نفى عن الله. وحينئذ ليش سقف؟ ايش؟ فراصل المنظور بعد حينئذ تفسير جميل فراصل المنظور بعد حينئذ تفسير جميل. لا، ما عندنا فراصل. مش أنا قبل عندي دخل جديد قليل قليل قليل قليل قليل قليل قليل قليل. وحينئذ يقول من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال معتديا في حق الله تعالى، حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه وتمثيله بالمنقوصات والمعلومات، بل قد يرتقي به الغلو في النفي الى تمثيله بمجتمعات المستحيلات. مش مثاله الذي وصفه بالمستحيلات الممتنعات مثاله ما قاله غلاة غلاة. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. نعم. ويكون أيضا جاهلا على النصوص، حيث عطلها عما دلت عليه من صفات الكمال لله تعالى، وأثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.